إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها من أعظم وصايا الله عز وجل لعباده. فاعملوا على تنفيذ أمره، رحمني الله وإياكم. ثم اعلموا أنه قد جاء في ديننا الحنيف وفي شريعتنا السمحة نصوص كثيرة توجب التحلي بخلق الرحمة وجعل الرفق دعامة المعاملات بين خلق الله تعالى. ووردت أيضا نصوص أخرى في إطار خاص ليس بأقل منها دعوة وحثا وحظا وترغيبا. هذه النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم توجب أو تشيد بوجوب الرفق بالأولاد أو الأطفال، أفلاد الأكباد، والرحمة بهم والشفقة عليهم والتحنن إليهم، وتحذر من المعاملة القاسية وسلوكات الغلظة والجفاء وطبائع التصلب والتزمت التي لها آثار سلبية سيئة ووخيمة على حياة الولد، توصله إلى الخيبة وإلى الخسران، بل وإلى فساد الطوية. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا وبناتنا. وفي طليعة هذه النصوص جاءت الوصية النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، توصي وتحث على وجوب رحمة البنات والإشفاق عليهن والتودد إليهن والعناية بهن مراعاة لضعفهن ورقتهن وسرعة تأثرهن خلافا للذكران. فقد ضمن النبي عليه الصلاة والسلام سلعة الله الغالية التي هي الجنة لمن ساق رحمته إلى بناته، يؤويهن ويكفيهن ويحسن إليهن. جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له ثلاث بنات يؤويهن، أي يضمهن إليه، ويكفيهن، أي ينفق عليهن من رزقه وجيدته، ويرحمهن، وهذا له علاقة بالتعليم والتربية والتأديب، ويرحمهن وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من قومه: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. فهذه الرحمة عباد الله، كيف لا يملأ قلب الوالدين برحمة الأبناء والأولاد؟ والله سبحانه وتعالى أودع في كل قلب، في كل قلب عاقل، بل في كل قلب مسلم من الرحمة ما يسع أن يرحم الخلائق من أنسان وحيوان وجماد. ومعلوم من نصوص الشرع أن الرحمة إنما تصل العبد بقدر ما يصلها إلى عباده، فبقدر إيصالك للرحمة إلى خلائق الله عز وجل بقدر ما تصلك وتصيبك رحمة أرحم الراحمين. ومن هذا الذي يعترض على رحمة الله عز وجل ويمتنع من أن تحل فيه وتغمر قلبه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي حديث آخر قال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا من جوامع كلمة، بل قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. في رواية: من لم يرحم صغيرنا ويعطي حق ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العجائب عباد الله، والعجائب جمة، أن تصل رحمة الوالدين الغريب ويحرم منها القريب، وقد ينتفع بها ابن الجار ويضيق لها ابن الدار، وهذا سلوك مذموم وخلق مركوم يجب أن يتنزه عنه كل مربي من والد أو والدة أو معلم، فيحرص على أن تكون البداءة في الخير على نفسه وأهله. ويدل على هذا ذلكم التصرف اللائق والسلوك الحميد المتزن، فقد جاء في الأدب المفرد للبخاري وأصله بصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فأعطتها عائشة ثلاث تمرات وكان معها صبيان، فأعطت كل صبي تمرة وأمسكت تمرة لنفسها، فأكل الصبيان التمرة ونظر إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي منهما نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها بما كان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو تعجبين من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها لصبييها. والجزاء من جنس العمل كما قال العلماء، رحمها الله برحمتها لصبييها. وهذا من الرحمة التي عباد الله ينبغي أن تكون عند الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استصحبته هذه المعاملة العذبة، هذه الفضائل الجمة طيلة حياته، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال في كتابه رحمة للعالمين أي جميع الناس، وقال رحمة للعالمين ليشمل كل ما خلق الله عز وجل من إنس وجن وكافر ومؤمن وحيوان، بل وحتى حتى الجماد، كما في قصة آنين جذع النخلة الذي أن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وسكب في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من الإناس والبر، وفي طبعه من الرحمة والرفق، وفي يده من السماحة والنداء، ما جعله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عاطفة، وأوسعهم رحمة، وأرحبهم صدرا. كيف لا؟ والله عز وجل قال فيه كما في كتاب الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقد لازمته هذه الفضائل كما قلت سابقا العذبة حتى في ساعات المناجات وفي مواطن الخشوع مع أولاد بناته، ليعلم أمته كيف تكون الرعاية والتربية السديدة، وأن طريقها ووسيلتها المعاملة الرحيمة، وأن القسوة في خلق إنسان دليل نقص كبير، وفي حياة أمة دليل فساد خطير. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري بسنده إلى أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. قال العلماء: ومن فوائد هذا الحديث بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالولد، وأنه عليه الصلاة والسلام كان بين أمرين اثنين، وهو في صلاته ويحمل على عاتقه هذه البنية: المبالغة في المحافظة على الخشوع في الصلاة وهذا واجب، ثم جاءه أمر وهو المبالغة في مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني. وفي الحديث أيضا بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأولاد ورحمته بهم جبرا لهم ولوالديه عليه الصلاة والسلام. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام من رحمته بأولاده بأولاد بناته أنه كان يحبهم ويوصي الناس بحبهم، بل كان يدعو الله عز وجل أن يحبهم الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في مواطن كثيرة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى فأطال السجود، وقد صعد على ظهره أي ارتحله ابنه الحسين أي ابن بنته، فلما انتهت الصلاة وفرغ منها قال الصحابة: يا رسول الله أطلت السجود، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ارتحلني ابني فكرهت أن أعجله أو أن أعجله. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الحسين ويسأل الله تبارك وتعالى أن يحببه للناس وأن يحبه الله عز وجل. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. بل ثبت عنه أنه كان يقول عن الحسن والحسين: هما ريحانتي من الدنيا. ريحانتي من الدنيا أي أن هذا مما أكرمني الله عز وجل وحباني به، لأن الأولاد يقبلون ويضمون، فكأنهم من جملة الرياحين. هذه عباد الله بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن ما قاله لأمته وأوصاهم به. هذه معاملته الرحيمة بالأولاد وبالصغار عموما تنبئ عن أمر مهم له رسوخ في جذور التربية الصالحة. وأنه لا يمكن أن ننبذ العنف في المجتمع، بدءا من العنف الأسري إلى عنف الشارع إلى عنف المدرسة أحيانا، إلا بالرجوع إلى مثل هذه النماذج الحية من المعاملات الرحيمة التي لقنها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولقنها جميع الأمم. كيف يتعامل مع الولد، وكيف يرفق به، وكيف ينبغي أن نوصل إليه الرحمة بشتى أنواعها حتى ينبت الولد نباتا حسنا. وقد صدق من قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على من كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال أولادنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. عباد الله، مما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المصالح والمنافع إلى المرحوم، وقد تتخذ الرحمة أحيانا صفة القسوة وليست كذلك. فالأطفال عندما يساقون إلى المدارس كرها ويحفظون الدروس زجرا فذلك رحمة بهم، لأن تركهم وأهواءهم يجعلهم يقبلون على اللعب واللهو فيقتلهم ويضيع أوقاتهم، ولا يمكن أن يشبوا على التربية المهذبة، بل ينشأون لا يحسنون صنعا. وليست الرحمة بالأولاد عباد الله لينا يخلط فيه الغارب على النابل كما يقولون، وليست حنانا لا عقل معه، أو شفقة تتنكر للعدل والنظام، وإنما هي عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعا، وسياسة تجعل الطفل والولد في مأمن من النوازع الخاطئة والتصرفات السلبية. وكم هي كثير تلك المعاملات الرحيمة والنماذج الحية التي إن جربها المربي من والد أو والدة أو حاضنة أو معلم، جرب الرفق بالناس والرحمة بهم، فإنه لا محالة يشعر بعد ذلك بقربه منهم أو بقربهم منه. من المعاملات الرحيمة بالأولاد والأبناء عباد الله معانقتهم وتقبيلهم، لا سيما إذا كانوا صغارا، وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة قولية وفعلية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة يقبلون أولادهم، قال: تقبلونهم ولنا أولاد فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال العلماء: هذا الاستفهام إنكاري ويراد به النفي، معناه لا أقدر ولا أملك أن أجعل في قلبك الرحمة بعد أن نزعها الله تعالى من قلبك ومن نفسك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عنه أيضا في الحديث في قصة أطرف من هذه، رواه البخاري أيضا في الصحيح في كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنه والأقرع بن حابس التميمي جالسا، وكان من الأعراب، فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ولقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه وحرصه على رحمة أبناء بناته أن كان يصرف من أوقاتهم للجلوس إليهم، وربما يقطع بعض أعمالهم، بعض أعماله عليه الصلاة والسلام ليتفرغ إليهم والتودد إليهم. فقد جاء في الحديث أن أحد الصحابة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، قال: فإذا بالحسين بن علي يلعب في الطريق، قال: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمام وبسط يديه، فجعل الغلام يفر منها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى على رأسه، ثم اعتنقه كما قال الراوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، الحسين سبط من الأصبر. رواه البخاري في الأدب المفرد. من المعاملة الرحيمة بالأولاد عباد الله مضاحكتهم وممازحتهم ودعابتهم ومداعبتهم، وهذا أمر يحتاج إليه الأبناء كثيرا، يحتاج إليه الأبناء كثيرا، لأن ترك ممازحتهم لا سيما في أوقات الملل قد يوصلهم إلى الاكتئاب وربما الانطواء على الذات ثم الانزواء. وهذه في الحقيقة عباد الله آثار نفسية وخيمة تورث الولد عقدا يصعب عليه حلها مستقبلا. والنبي عليه الصلاة والسلام عباد الله كان يراعي هذا الجانب الحساس في نفوس أصحابه الكبار حتى لا يمل، فضلا عن الصغار. فقد قالوا له: يا رسول الله إنك لا تداعبنا، فقال: إني لا أقول إلا حقا، عليه الصلاة والسلام. بل كان أصحابه كما روى البخاري في الأدب المفرد يترامون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كان هم الرجال. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا مع مهامه الكثيرة وانصرافه إلى قضايا الأمة صغيرها وكبيرها، قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، حتى كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير طائر معروف أحمر المنقر، كان يربيه هذا الابن الصغير. هذا الحديث عباد الله قال فيه بعض العلماء أن فيه 60 فائدة وربما أكثر، 60 فائدة من الفقه وفنون الأدب، ومن فوائده جواز ممازحة الصبي، وأن ذلك إباحة سنة وليس برخصة، وفيه جواز كما قال العلماء ممازحة الصبي الذي لم يميز بعد وتكرير زيارة الممزوح معه. فهذه عباد الله مما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالولد؟ ومن المعاملات الرحيمة أيضا فتح مجال اللعب لهم حتى يشبوا على هذا الاعتدال في نفس الإنسان، خاصة مع ظهور الملل والفراغ من الدراسة أو من القراءة. ولهذا كان صاحب الإحياء يقول: ينبغي للمعلم أن يأذن للصبي بعد الانصراف من الكتاب أي من المدرسة أن يذهب إلى اللعب، فيلعب لعبا جميلا يستريح منه من عناء المكتب، لكن يلعب لعبا لا يتعب فيه. قال بعد ذلك: فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه على التعلم يميت قلبه ويضعف ذكاءه وينغص عليه العيش وربما فكر في الحيلة للتخلص منها رأسا. ولكن اللعب الذي لا يجاوز الحد حتى لا يكون اللعب حرفة للطفل، فينبغي أن يأخذه بعدل وإنصاف حتى يوافق المصلحة التي ينتفع فيها بوقته. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم السماح للأولاد مثل هذا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام وهو نبي الرحمة كما تقول عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ألعب ببنات لي، أي تلعب بالدمية، وكانت لي صواحب يلعبن معي. قالت: فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يتمقعن منه، أي يخفن منه، فيسر بهن إلي فيلعبن معي، فيلعبن معي، وهي عائشة رضي الله عنها. وجاء في الحديث أيضا الذي رواه البخاري عن أم خالد ابن أبي خالد ابن سعيد قالت: جئت مع والدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي قميص أصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: معنى سنة بالحبشية أي حسنة. قالت: فكنت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، يعني نهاها تلعب بخاتم النبوة الذي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دحها. هذا كله عباد الله من مظاهر الرحمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. من مظاهر الرحمة بالأولاد أيضا أن يعطى لهم ما يشتهون ويريدون على حسب المصلحة التي تقتضي ذلك، لأن إجابته إلى رغبته فيها عون بعد ذلك للإنسان على حمله على ما يريد وتأديبه بالطريقة التي يرى أنها مصلحة لحاله. فهذه عباد الله من الأمور التي ينبغي على المسلمين أن يراعوها في تعاملهم مع خلق الله عز وجل كافة، ومع أبنائهم وأولادهم خاصة، إذا أردنا أن ننبذ وأن نطرد هذا العنف المتنامي في الأوساط، في أوساط الصغار في البيوت وفي المدرسة، لأن هذا كله عامل أو منبئ على ترك الناس لمثل هذه التعاملات أو هذه المعاملات التي نقلها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اسقنا من الغيث، اللهم ارحمنا، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم ارحمنا برحمتك التي تسع كل شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.